بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الحديث الرابع عشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني من سني. أنس بن مالك يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، يعني سنه 13 سنة تقريبا، فيبدو أن الغلام يعني ابن عباس، أنا كان من سنه تقريبا. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، عنزة هي حربة قصيرة يعني مدببة الطرفين، فكانت تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما يعني يضع عليها ثوبا يستتر بها عند قضاء الحاجة أو يستتر بها عند الصلاة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. قال الصنعاني: المقصود الأكبر من إتيان صاحب العمدة وعبد الغني المقدسي بهذا الحديث هنا الدلالة على الاستنجاء بالماء، يعني ولذلك الإمام البخاري، وطبعا الحديث دي متفق عليها بين البخاري ومسلم، والبخاري بيأتي بتراجم وأحاديث بيرد على مذاهب ضعيفة أو قول مثلا لأهل الرأي أو بعض يعني العلماء، يعني قال قولا مرجوحا فبيترجم تراجم ترد عليه ويأتي بالحديث المسندة، فلذلك ترجم على هذا الحديث باب الاستنجاء بالماء، يعني بعض الناس يعني أنكر الاقتصار على الماء يعني فيه الاستنجاء، فهو يعني هذا الحديث مثلا قد يستنجي بالماء، ماذا كأنه يستعمل حجارة أو يجمع بين الحجارة والماء. فقال الصنعاني: المقصود الأكبر من إتيان صاحب العمدة بهذا الحديث هنا الدلالة على الاستنجاء بالماء، لأنه قد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، طبعا اليمان والد حذيفة من الصحابة قتل في غزوة أحد، أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا يزال في يدي النتن، يعني كأنه يقول إن الإيه إن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء فلا يقتصر على الماء. وعن نافع بن عمر كان لا يستنجي بالماء، يعني يقتصر على الاستنجاء بالماء، بل كان يئم بالحجنة. وابن حبيب المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، قياسا على الخبز مثلا هو لا يستنجي، وهذا طبعا قياس، يعني القياس ما كان حسنا من جهة النظر وصح الحديث بخلافه فهو مردود بالقدح المسمى في سد الاعتبار. وقد أشار البخاري إلى الرد عليهم، يعني على هؤلاء السلف الذين يعني منعوا أو كرهوا الاقتصار على الماء بالترجمة لهذا الحديث، حيث قال: باب الاستنجاء بالماء، أي مشروعية أو جواز أو حكم الاستنجاء بالماء. والإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء، يعني زي إربة، يعني إربة من الجلد يجعل فيها ماء. والعنزة الحربة الصغيرة لها سنان. وفي الطبقات ابن سعد أن النجاشي كان أهداها له صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا يؤيد كونها على صورة الحربة لأنها من آلات الجنة، جنة الوقاية يعني، ويحتمل أن صلى الله عليه وسلم كان يحملها في هذا الوقت ليضع عليها ثوبا يستره عند قضاء الحاجة، أو أنه كان إذا توضأ صلى فيتخذها سترة، أن السترة إما أن تكون مرتفعة ما تكون خط على الأرض مثلا أو عصا على الأرض، تكون مرتفعة يعني قدر 40 سنت تقريبا يعني كمؤخر الرحل. قال العلماء البسام: من يؤخذ من الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، ويزيل يعني جرم النجاسة بالحجارة ثم يعقب ذلك بالماء، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، لأن الأصل إيه؟ يعني لا يجوز مباشرة النجاسة، الإنسان يلمس النجاسة يعني إلا إذا يعني كان هناك يعني حاجة شرعية كإزالة النجاسة عن السبيلين، ولكن ما فيش يعني ما يدعو إلى أن يباس النجاسة، فاستعمل الحجارة في إزالة جرم النجاسة، ثم استعمل الماء بتقل مباشرة للإيل النجاسة بيده، ثم يستعمل الماء. يقول فإذا أراد الاقتصار على أحدهما يعني بالحجارة وحدها أو بالماء وحده جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أم لم يوجد، ما يش حال الضرورة يعني هو إيه لو موجود ماء وحجارة يجوز أن يقتصر على الماء أو على الحجارة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء بيحصل به الإنقاء يعني إزالة يعني عين النجاسة وأثر النجاسة، أما الحجر بيترك أثر للنجاسة يعني ولكنه معفو عنه يعني على السبيلين. يقول فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية يعني كاملة، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وأثر النجاسة على السبيلين، فيجوز الصلاة مع وجود هذا الأثر. فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، والجمع بين الحجارة والماء يعني أفضل. قال ابن ملقن وفي الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، يقول أي التشرف، أن لما قال خدمة الصالحين يعني طبعا الناس سلام وأصلح الصالحين، ولكن هناك يجوز التبرك به بآثاره ولا يجوز التبرك بآثار يعني غيره من الصالحين لأنه لا يقطع بصلاحهم، وتفقد حاجتهم خصوصا المتعلقة بالطهارة. وفي أيضا استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا أرسلوا لذلك والاستعانة في مثل هذا، أن أم سليم ذهبت بأنس بن مالك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني هذا أنس يعني غلام يعني يخدمك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال الرؤياني من أصحابنا ويجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه ويؤيد قصة أنس، يعني كما كان بعض السلف يرسل مثلا ابنه يخدم عالما من العلماء يقول هو يخدمه والولد يتعلم من العالم يعني ينال يعني من علمه ويتعلم من أدبه وهديه ودله وسمته. وقال صاحب العدة الأبي أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله. حديث 15 عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ففي 3 أحكام كلها أداب شرعية، يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الحديث طبعا على شرط الكتاب وهو اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. أما روي الحديث أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة ويقال بلدمة ويقال بلدمة بالذال فارس النبي صلى الله عليه وسلم من فرسان الإسلام، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، ومات بالمدينة 54 وقيل بالكوفة 38 والأول أصح، ومات بالمدينة 54 واختلف في شهوده بدرا، وصلى عليه علي رضي الله عنه وكان شهد معه مشاهده كلها، يعني كان مع علي رضي الله عنه وشهد معه المشاهد كلها وكبر عليه 7. والحديث رواية أخرى في الصحيحين في النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا، لأن هنا قال وهو يبول، فبعضهم قال إن هذا خاص بالبول ولا يمس ذكره بيمينه حال البول، وبعضهم ذكر حديث إيه مطلقا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. قال الصنعاني هذا الحديث المذكور يريد حديث أبي قتادة فإنه روي بلفظ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وعليه ترجم البخاري بلفظ لا بالنهي عن الاستنجاء باليمين، وروي بلفظ إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وعليه ترجم البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وأما لفظ حديث العمدة لو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول فهو لمسلم، وفي من حديث أبي قتادة أيضا أنه نهى أن يمس ذكره بيمينه مطلقا يعني لم يذكر البول. فإذا عرفت هذا فالرواية المطلقة والمقيدة كلتاهما من حديث أبي قتادة فهو حديث واحد، يعني بعض الرواة ذكر المس مقيدا يعني بحال البول بعضهم يعني أطلب قال نهى أن يمس ذكره بيمينه. يقول فهو حديث واحد وحينئذ يتعين حمل المطلق على المقيد ولا بد. هذا قول. القول الثاني يقول بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيد بل هو مقيد لغير، كأنه يقول أن اللي زود يعني قال وهو يبول يعني هو اللي ضبط الرواية وأتى بزيادة، والذي لم يقولها يعني هو الذي قصر يعني في يعني الرواية ولم يذكر هذا القيد. يقول بل هو مقيد لغير الرواية المطلقة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أحد الرواة أسقط القيد نسيانا كما قال الشارح، قال اختلفت عليه الرواة فإن حفظ أحدهما ولم يحفظ الآخر بأن حفظ أحدهما ولم يحفظ الآخر، اللي هو اللي ذكر القيد يعني هذا يعني حفظ. وطبعا يعني هذه زيادة يعني بينظر إلى من زادها، يعني إذا كانوا أكثر يعني أو أثبت فتقبل الزيادة. يقول إلى أنه لا يتم هذا إلا إذا ثبت أن صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذا الحديث إلا مرة واحدة فقط، ولا دليل على هذا، لما لا يجوز أنه نطق به مطلقا ثم نطق به مقيدا كما في كثير من الأحاديث. فهو على كل حال يعني لو قلنا أن هي مطلق ومقيد هيبقى المطلق يعني محمول على المقيد، زي مثلا يطلق رقبة ويطلق الشرع، وبعض المواضع الأخرى رقبة يعني مؤمنة، فالمواضع اللي فيها رقبة مؤمنة يعني مسلمة، فيقولون يحمل المطلق على المقيد فلا تجزئ يعني رقبة كافرة. فأيضا هنا يعني رواية تخيد بالبول يعني في حال البول مثلا، ورواية أخرى يعني مطلق، فسواء قلنا أن يحمل المطلق على المقيد أو قلنا أن زيادة يعني ثقة والذي حفظ يعني يقدم على الذي لم يحفظ، فهي إثبات هذه الزيادة هو هو الأولى على كل حال. يقول ولا دليل على هذا، لما لا يجوز أنه نطق به مطلقا ثم نطق به مقيدا كما في كثير من الأحاديث، والتقييد زيادة من عدل، وأن الحديث ليس واحدا وبالجملة فالتقييد زيادة سواء كانت في حديث أو حديثين، سواء كان حديث واحد أو أكثر من حديث فيتعين يعني قبول الزيادة. وقال الحافظ واستدل على إباحة مس الذكر بيمينه في غير حالة البول بقوله صلى الله عليه وسلم طلق ابن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك، وهذا صحيح أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول لهذا الحديث وبقى ما عداه على الإباحة، والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن. وطبعا الأولى يعني ألا يمس الذكر باليمين يعني في أي حال، يعني بتصان اليمين يعني عن ذلك وتنزه يعني عن ذلك، وإن اليسار بتستعمل يعني في يعني إزالة النجاسة وما كان على سبيل الإهانة، وأما اليمين يعني فهي تنزه يعني عن ذلك أن الإعطاء والأخذ والأكل والأشياء التي فيها تشريف وتكريم. الجزء الثاني من الحديث قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني يمسح يعني النجاسة يعني عن القبل أو الدبر باليمين، يتناول القبل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا، فإذا كان حجر كبيرا مثلا يجوز الواحد يستنجب حجر كبير على يعني عدة أوجه منه، فهو يمكن أن يمسك ذكره بشماله والحجر ثابت يعني قارب لأنه كبير يعني، ولكن نفرض أن الحجر صغير يحتاج إلى أن يمسكه، فهو يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره بيساره ويمر على الحجر حيث أنه يزيل النجاسة عنه فلا يكون متمسحا باليمين. يقول وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا فلا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فتكون الحركة اليسرى واليمنى قارة، فكذا لم يمس الذكر بيمينه وإن كان يحرك لأن ذكره على الحجر ولكنه لم يمسه بإيه بيمينه. منهم قال يأخذ يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى. والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث أن خذ يؤخذ الذكر باليمنى. ندخل في الإيه في المنى في الحديث يعني الأول الحديث أنه هو لا يستنجي بيمينه ولا يمس الذكر بيمينه. قوله ولا يتنفس في الإناء هذا أدب ثاني من أدب الشرع. الإنسان لا يتنفس في الإناء قد يكون مريضا وقد تعف نفس من يشرب يعني خلفه. يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس. طبعا السنة أيضا هو يعني لا يشرب في نفس واحد إنه يشرب يعني على عدة يعني يشرب يعني جزء ثم يتنفس يبعد الإناء يتنفس ثم يعاود يعني ثلاث مرات لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفي إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير ليعفته له. وقد ورد حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا وهو هنا مطلق ولا يتنفس يعني في الإناء والثاني مقيد بثلاثة إبانة الإناء للتنفس ثلاثا. قال ابن ملقن ما ملخصه في قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل على إرادة الكراهة وقد حمل في هذا الحديث وأمثاله داود وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري وكذا ابن حزم على التحريم مطلقا. فقال لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة وجمهور الفقهاء حملوا النهي هنا على الكراهة والحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها أو لأنه إذا باشر النجاسة ربما نجاسة بها ربما تذكر عند تناول الطعام أو الشراب ما باشرته يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك. والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر. يؤخذ من الحديث إذا كان في يده خاتم يعني فيه اسم الله تعالى لا يستنجي وهو على يده لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله عز وجل أولى وأعظم. إنه لابس خاتم مثلا عليه ذكر الله عز وجل فكتب عليه مثلا الله يعني لا يستعمل يعني اليد اللي فيها الخاتم يعني في إزالة النجاسة بحيث أن الإيه الخاتم أيضا يعني تصيب النجاسة فتكون فيها إهانة ل يعني للذكر. وقد كره مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر لأنه يعني ممكن يهنها فهذا أولى. وطبعا قد تستغربون أن هذا الكلام نقول كان خذ يقال في بداية يعني الجزء الأول من الحديث ولكن يعني كنت وقفت على الكتاب ابن الملقن اللي هو الإعلام كان في عمدة الأحكام من الفوائد عمدة الأحكام من الفوائد والأحكام فأضفت يعني بعض الزيادات بعد ما كان تم شرح هذا الجزء الأول من الإيه من الكتاب. الحديث السادس عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. روى الحديث هو الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي أحد أكابر الصحابة في العلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالحبر البحر لسعة علمه ومات سنة 68 ويقال كان سنه حينئذ 72 سنة يعني عاش حوالي 60 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عن كبار الصحابة ويضبط العلم وينشر العلم لأنه ولد في شهد أبي طالب يعني قبل هجرة بعامين يعني كانها استخدام عند الوفاء النبوي. يقول كان موته بالطائف وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلم التأويل روى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو من المكثرين يعني من السبع المكثرين يعني في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم روى 1660 حديثا، 1660 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. قول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، زاد ابن ماجه جديدين، لأن قد يقول قائل هم قبرين يعني في الشرك إن فيهم مشركين، ولكن الظاهر هم مسلمين يعني أن في رواية قال جديدين، فقال إنهما ليعذبان والمراد من فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف له هذا الغيب فعلم أن من في هذين القبرين يعذبان. قال وما يعذبان في كبير، وكشف له أيضا عن سبب تعذيبهما للوحد أن هما بيعذبوا في أمرين، أو واحد منهم كان لا يستدر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، والثاني كان يسعى بالنميمة. في صحيح البخاري في كتاب الأدب، وطبعا البخاري له الصحيح له كتاب الأدب الجزء العاشر تقريبا، وله كتاب اسمه الأدب المفرد، يعني طبعا كتاب الأدب الصحيح على شرط الصحيح، ولكن الأدب المفرد فيه الصحيح والحسن وفيه الضعيف، يعني ليس فيه الضعيف جدا. فهذا في كتاب الصحيح وإنه لكبير، والمعنى ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، أن بعض الناس يظن يعني عدم استقرار من البول أو عدم تنزه من البول الأمر بسيط يعني ما يستحق أن يعذب عليه، ولكن في الواقع أن هذا يفسد عليه صلاته، فكل صلاة يصليها صلاة فسيدة لأن الطهارة غير كاملة. وطبعا السعي بالنميمة، النمام يعني بيفعل فعل الذباب بينقل الكلام مع سبيل الإفساد، فقد تقوم حروب وشحناء وبغضاء بسبب الايه نقل الكلام على سبيل الإفساد. فقالوا ما يعذبان في كبير يعني في زعمهما أو في ظن المخاطبين. ثم قالوا إنه لكبير في بعض الروايات لأن السعي بالنميمة كبيرة، وأيضا عدم استطالة من البول كبيرة لأن هذا يفسد الطهارة. يقول وإن كان كبيرا عند الله عز وجل كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فالإنسان قد يقيس الأمر فيجده هين، كما تناقل الصحابة حديث الإف وظنوا أن الأمر هين وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، إن سهل جدا إنسان يحترز من البول، وسهل إن هو يمسك لسانه. وقيل ليس كبيرا بمجرده وإنما صار كبيرا بالمداومة عليه، هذا قول من يقول بأن الصغيرة تصير كبيرة بالمداومة. قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كلمة يستتر لو فهمناها بمعزل عن بقية روايات الحديث يعني قد تفهم أنه يعني تنكشف عورته، أنه يبول فيراه الناس تنكشف عورته، وطبعا الناس السلام في أحيث أخرى قد أحفظ عورتك إلا من زوجتك، ولكن الروايات الأخرى الحديث بتبين أن يستتر يعني يجعل بينه وبين البول سترة، يعني إن هو لأن في روايات أخرى لا يستنزه لا يستبرئ، وفي أحاديث أخرى تنزه من البول فإن عمة عذاب يعني أهل القبر منه عدم التنزه من الإيه من البول، ناس يتهاونون في ذلك فتفسد يعني صلاتهم، فعمت يعني عذاب أهل القبر من عدم تنزه أو الاستتار من الإيه من البول. فقال ابن دقيق العيد هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين، أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار من الإنسان، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد قضاء الحاجة أو يجد شيئا يستتر به عن الأعين، فيكون العذاب هنا على كشف العورة. والثاني هو الأقرب أن تحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه من البول والتوقي منه، إما بعد ملابسته أو بالاحتراز من مفسدة تتعلق به، يمكن إنسان يبول في مكان يرتد عليه البول، أو هو لا يبالي يعني ما أصاب البول من ثوبه أو من بدنه، فهذا خلاف أمر العبد به من الاستطار يعني من البول. يقول وعبر عن التلقي بالاستطار مجازا ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء هو احتجاب وليس ملابسة، إنما رجحنا المجاز وإن كانت الحقيقة وجهين. من أصل الظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، ولكننا قدم المعنى الباطن أو المعنى الخفي المرجوع. الأصل المعنى الظاهر نقول والمعنى المرجوع لا نقول به إلا دليل على أن هو المقصود. فيقول رجحنا المجاز وإن كان الأصل الوجهين أحدهما ولو كان مراد أن العذاب بمطلق العورة نبي عن البول، لأن إنه قد يستتر من البول، فإنه حيث حصل العورة حصل العذاب، إنه لا يبان كشف عورته أو يراها الناس في أي حال، فما الظن هنا قد يستتر البول، كان طاهر وهو يبول ولكن يعني لا يحرى عورته في أي وضع آخر أو في أي وقت آخر. فالغاية طبعا أن حفظ العورة يعني في كل وقت في كل حال تحفظ عورة كان ينزل التي فهو ما تلك، وإن لم يكن ثم البول يبقى تأثير البول الخصوصي مطرحا عند اعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عيب القلب الخصوصية الحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بارسية أبدا. الوجه الثاني هو الأوضح أرجح أن بعض الروايات في هذه الله كأن مرضه من البول، البول يسد بدنا ولا تبرد، ورواية فقيه لا يتوقع، وفي رواية عظيم لا يستنزل، في رواية أخرى لا يستبرئ، يعني لها كل هذه الروايات بتشير إلى أنه لا يسد له إلا نوم أو ثوبه. فتعل هذه اللفظة على تلك يختلف معنى الروايتين. لو لما خص فيه حدث أن الميت خسر الميت أحمق كالإنما لم يكن سين في أي يعني من يجب إن بول ما يعني يكن أطهار يعني من الناس الأرضين أن أمر الله بإبن إبن صدقة يشربون من ألبانها وأبالها ولا يتداوى بشيء في الغرض أبوال الإبن. ولما قيل له يعني هل نصلي في مرابط الغنم يعني قال نعم، فقال هل نصلي في مرابط المعاطي الإبن يعني قال لا، معليه من أبليه اللحم، ولكن العبرة في عدم صلاة معاطي الإبل للا أخرى غير البول والراث إن هي الغلقة من الشياطين فيها من الإبل من الشيطان. فيكون مرد بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون في حجة لمن حمله على عموم بول جميع الحيوان، كأنه أرد الرد على خط الطبيعة حيث قال في دليل على جس الأبوال الكلية، وحص الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله. وقوله أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهي النميمة والنميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، أن الإنسان قد ينقل الكلام على سبيل المصلح، يقول لفلان فلان مدحك فلان ذكر عنك خيرا، هذا نقل الكلام ولكن على سبيل الإصلاح وليس الإفساد، سواء تضرر منه منقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث. وقيل هي كشف ما يكره كشف. أما نقل الكلام للمصلحة أو للإصلاح بين الناس فليست من النميمة المحرمة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، وقال ويل لكل همزة لمزة، وقال يدخل جنة نمام، وفي رواية قتاد حديث البخاري ومسلم. فالسعي بالنميمة يفعل فعل الذباب في نقل أسباب الشر والفساد، ولا يخفى أنها من الكبائر لشدة الوعيد عليها. قوله فأخذ جريدة ربة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن الملقن ما ملخصه ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. هذا فعل الصحابي طبعا لا ينهض للاستدلال، لأن يعني من هو أعلم منه وجمهور الصحابة يعني ما حصهم على المسابقة في الخيرات والعمل الصالح، لو كان هذا خيرا لتسابقوا إليه، وما ورد عن صحابي واحد، ولكن يعني كان يعني الصحابة يتسابقون يعني إلى ذلك. يقول ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر، يعملوا يعني شبكة من الخوص يعني على القبر، فعلوه اقتداء بهذا الحديث. وأما الخطبي فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. قال والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من جهة التبرك بأثره ودعائه، زي ما أعطى أم عطية يعني حقوه اللي هو الثوب الذي يلي البدن أو شعره الذي يلي البدن اللي هو حديث عهد بعرقي الشريف، من أجل يعني أن يكفنوا فيه يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش فاطمة، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني فإذا فرغتم فأذنني، فلما فرغوا لأن فاطمة ماتت طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فأعطاهم يعني حكوه يعني اللي هو الإزار الذي يلي البدن من أجل أن يكون رحمة لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشبيه بذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أتى بجريدة وشقاء نصفين، فلعل البركة من مس النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الجريدتين، ولكن يعني لا يقاس عليه غيره، مش كل واحد يموت نحط عليه جريدة. يقول والذي وقع في هذا الحديث أن مكان نهاية التبرك بأثره ودعائه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. وقال وكذا قال الطرطوشي في سراج الملوك لما ذكر هذا الحديث قال عاقبه وذلك لبركة يده صلى الله عليه وسلم، وكذا في كتابه تحريم النميمة وقضى يد من أخذ الكلام الخطابي. وفعل بريدة قال جعل الجريد والقوس اليوم استنانا بهذا الحديث لا يصح، لأنه عليه السلام على الغرزها على القبر بعلة معينة لا يطلع عليها، ويخلو إنهما لا يعذبان، وعلم عليه السلام إنهما لا يعذبان، ولذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن لأننا لا نعلم هل ميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلنا في الحديث كما قلنا في حديث المحرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول صواب ما قالت الخطابي. وتبعهم أيضا ابن الحج الملكي أيضا فقال ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه الصلاة والسلام تلك الجريدة. قال فليحذر من غرس شجرة أو ريحان أو غيرهما عند قبره. قال وما نقل عن أحد الصحابة فلم يصحبه عمل ما، فهم إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه. وجدنا مش صحابي واحد صحابة كلهم يتسابقون إلى ذلك. ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبا، أن في وسط بقى الشجر والبساتين والخضرة. تنبيه قال الحافظ لا يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان عن عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن. قال وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يزم به. قال وما حكاه القطبي في التذكرة وضعافه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ هو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقولا ببيانه، أن أحد هذين سعد بن معاذ يعني قول باطل، أن سعد بن معاذ يعني في الأنصار زي أبو بكر في المهاجرين. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. أما المخبرين قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عرفهما، يعني ما عرف متى دفنوا فسأل يعني عنهما. وأما قصة المخبرين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه قال من دفن اليوم، يعني ما يعرف يعني أصحاب هذه القبور، فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت ذلك ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم، وقال إن حكمه قد وافق حكم الله عز وجل، وقال إن عرش الرحمن اهتز لموته، إلى غير ذلك من مناقب الجليل. اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول إلى غير ذلك من مناقب الجليل خشية أن يضطر ناقص العقل ناقص العلم بما ذكره القرطبي أنه سعد بن معاذ أحد هذين المقبورين. تنبيه آخر يقول اختلف في المقبورين فقيل كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني وقال الحافظ الظاهر من مجموع طرقي أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين. وذلك قال في رواية أخرى من دفن اليوم، يدل أنهم كانوا لسه مقبورين يعني. فانتفى كونهما في الجارية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين. قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر، وفيه تحذير من ملابسة البول ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة، والله أعلم الإنسان يجتهد في ذات النجاسة ليس من أجل الصلاة فحسب. فنكتفي هذا القدر. لو في أسئلة في موضوع الحضارة، هو في سؤال ليس في موضوع الحضارة ولكن من باب التنبيه، يعني أن بعض الناس يشكو أن الإخوة لا يلقون السلام يعني على الناس، يعني كأنه لا يلقي السلام إلا على من يعرفه يعني من الناس أو على الإخوة الملتزمين يعني مثله. طبعا هذا خلاف الشرع، لأن السلام حق المسلم، يعني إلا إذا كان بيعمل معصية، كان جالس على يعني مقهى بيشرب أو بيشرب سجائر أو فلا يلقي السلام من باب الزجر، ولكن يعني لأن يكون كالمقر له. ولكن لو قبل يعني أي مسلم طريق يلقى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. هل من ذنوب المعاصي التفريط في النفقة الواجبة على الأهل ولا تأثير في صلاح الأهل؟ في الشك أنه واجب على المسلم أن ينفق على أهله يعني ما يكفيهم، وأنه هو يجتهد يعني إذا كان العمل الذي يعمله لا يكفي يجتهد في بحث عن عمل آخر أو عن عمل ثاني بحيث يقوم بالواجب عليه من النفقة يعني على أهله. إذا مس شخص الإكراه بقدمه أثناء جلوسه يعني هل ينقذ بهذا الوضوء؟ المقصود بالمس اليدين، طبعا المقصود باليدين، ولكن لو مس بقدمه بقصد الشارع فهذا يعني والله أعلم يعني قد ينقض الوضوء أيضا لأنه مظنة يعني خروج المذي. طالب في الكلية من بلد أخرى أو محافظة ثانية ويعود للبلد آخر أسبوع يمكث في يومين، هل يقصر فيهما؟ يعني أقول هذا له يعني إذا كان له مكان هنا مثلا في المدينة الجامعية أو في سكن خاص به فالأفضل أنه يعتبر نفسه مكانين إقامة، يعني في البلد فيها الدراسة أو بلد الأهل فيها يعني أهله، ويقصر في الطريق، يعني هذا اللي هو الأحوط يعني والله أعلم. اكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.